إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. رأفت موسى على هندسة الهواء، رئيس التحرير شيرين لطفي، وأسعد بكم من أمام الميكروفون تنسيم البدراوي. مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بحضراتكم وجولة جديدة من جولتنا السياسية والاقتصادية والإخبارية والمتابعات. ومساء الخير يا مصر على هواء البرنامج العام. باقة متنوعة من الأخبار وأيضا المتابعات والرؤية السياسية نطرحها في بداية هذه الحلقة من مساء الخير يا مصر. نرجو أن تسعدوا بكل ما نقدمه لكم. حقيقة مستمعينا الكرام، بالأمس قمة جدة، الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تعقد بمدينة جدة السعودية. هناك طبعا لقاءات ثنائية على هامش القمة وسط عالم عربي شمالا وجنوبا شرقا وغربا، يموج وسط عاصفة من تلال الغضب وأحيانا براكين الغضب، وسط حذر وترقب من كافة شعوب العالم العربي وأحلامهم، وسط اجتماع قادتهم في جدة ربما يأتي الأمل مع العمل، ربما تأتي الإرادة السياسية، وسط إنشاء نظام عالمي جديد تسعى كل القوى الكبرى لتغيير خارطة العالم فيه، نظام ما يعرف ما بعد الحرب الباردة. الحقيقة أن قمة جدة، قمة الأمل كما كان يطلق عليها بالأمس، قمة تعني الكثير وسط ما نشهده في عالمنا العربي. والحقيقة أن مصر بثقلها ودورها وقيادتها دائما وأبدا ستظل من الرؤى الثنائية والعربية ما يجعلها دائما حريصة على مصلحة العالم العربي وسط ما يشهده هذا العالم. حقيقة أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي الثنائية وأيضا القمة العربية سنتناولها مع حضراتكم بالحديث مع سعادة السفير جمال بيومي، يعني خيرة من يتكلم في هذه الأمور. أهلا بحضرتك معالي السفير. أهلا بك. أهلا بحضرتك. الحقيقة دعني أبدأ من نقطتين، النقطة المصرية العربية ثم نتناول بعد ذلك الشأن العربي العربي. لقاءات ثنائية مهمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الزعماء العرب، وأيضا التقى برئيس الوزراء اللبناني، وأيضا التقى برئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، وأيضا عدة لقاءات ثنائية كثيرة الحقيقة عقدت على هامش هذه القمة، والتقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولقاءات متعددة، وكانت هناك مصافحة بينه وبين الرئيس بشار الأسد الرئيس السوري، وتبادل الحوار لفترة طويلة. يعني المشهد العربي المصري كيف ترى، وكيف ترى ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس في قمة جدة؟ يعني بحكم الخبرة فأنا دائما أطمئن وأسعد عندما أرى القمم العربية تنعقد، لأن مجرد انعقادها معناها أن هناك توافق عربي على مواجهة كل المسائل التي تهمنا عالميا، سواء تهمنا أو تشغل بالنا أو فيها تحديات أو فيها فرص جيدة. بالتالي أرى أن مصر اكتسبت مؤخرا أيضا سلاح من أهم أسلحة الدبلوماسية، وهو سلاح دبلوماسية الرئاسة، لأن حرمنا لمدة يمكن 30 سنة قبل الثورة من دبلوماسية الرئاسة بسبب كبر السن و حادثة أديس أبابا ضد محاولة اغتيال رئيس مصر في السودان، جعلت دبلوماسية الرئاسة في أثيوبيا متوقف. لكن الآن استعادنا دبلوماسية مهمة، لأن نحن كسفراء أو كوزراء خارجية نستطيع أن نمارس على قدر درجاتنا لكن عندما يأتي الرئيس ويزور دولة أو يشترك في مؤتمر فيجتمع مع مستواه، ووراء كل رئيس عدد من الوزراء، فتتخذ القرارات الرئاسية وفورا تنفذ. دي ميزة دبلوماسية الرئاسة. في هذا الاجتماع في جدة الحياة هو يطمئن أيضا أن العالم العربي رغم الأزمات التي تمر بالعالم وتمر بالإقليم إلا أنه مجمع أو متوافق على أن ينسق بين سياساته، ليس بالضرورة أن تتطابق السياسات، إنما على الأقل كل دولة عربية تعلم تماما مشاغل ومواقف الشقيقات الأخريات. فأمامنا ملفات عالمية وإقليمية وثنائية. سيادة السفير، بما أن حضرتك ذكرت أن هناك ملفات عربية وعالمية وإقليمية، هناك شكل لخريطة العالم يصنعه هذا النظام الجديد. هناك دول كبرى تريد تغيير صياغة خريطة العالم إلى عالم ما بعد الحرب الباردة. من سيسيطر على من ويسيطر على ماذا؟ وشكل جديد نشأ بعد الحرب الروسية الأوكرانية. حضرتك شايف جيلنا انتقل من رؤية كنا نسميهم الأربعة الكبار، أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا، حرب 56 وانتصار مصر على العدوان الثلاثي ألغى قدرة كل من بريطانيا وفرنسا، فصرنا عالم الثنائية بين روسيا وأمريكا. أو عندنا حلف الأطلنطي في مواجهة حلف وارسو. انتهت المسألة عندما انهار حائط برلين كتعبير عن انهيار النظام الشيوعي وانهيار ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي السابق، وصرنا أمام أحادية القوة. والعالم الغربي اتخذ خطوات كانت عاقلة في البداية بأنه لكي يطمئن روسيا فقد ضمها إلى مجموعة السبعة وصارت مجموعة الثمانية، لكن تمادى العالم الغربي في استفزاز روسيا وأخذها كقضية مسلم بها، فبدأ يضم دول كانت جزء من هذا الاتحاد السوفيتي فأصبحت في حلف الأطلنطي. والمفارقة كانت سنة 2009 في عهد الرئيس الأمريكي أوباما، عندما حلف الأطلنطي عقد اجتماع في وارسو لعاصمة الحلف المعادي، لأن بولندا انقلبت من الشرق إلى الغرب، وهكذا شأن رومانيا وبلغاريا والمجر وكل هذه الدول. يبدو أن روسيا الآن قلقة طبعا بأن مصالحها وأمنها ليس مأخوذ في الاعتبار، فبدأت تتخذ خطوات أيضا غير رشيدة بضرب بعض الدول التي كانت جزء منها واستقلت، ويعني برز هذا في الحرب الروسية الأوكرانية. أنا الحقيقة كدبلوماسي ينتمي لدولة عدم انحياز، أجد أن كلا الطرفين أخطأ. الروس أخطأوا في غزو أوكرانيا، الغرب أخطأ في أن يجعل أوكرانيا التي كانت في قلب الاتحاد السوفيتي السابق تحاول أن تنضم لحلف الأطلنطي. وهذا هو جزء من هموم مجتمع أو اجتماع جدة، أننا نريد أن نجد حلا وسطا يضمن لروسيا أمنها، بشرط أن أوكرانيا أيضا لا تستفز روسيا بالانضمام للحلف المؤجه ضدها وحلف الأطلنطي. هل هذا ما استشفيته من وجود الرئيس الأوكراني؟ ده صحيح، ده ما أرى أنه يعني أكبر تحدي يواجه العالم الآن. ثم طبعا إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، لدينا الأثار الاقتصادية لهذه الحرب لأنها أوقفت الكثير من يعني الأنشطة الاقتصادية. شركات طيران أفلست، أوروبا تنكمش، الاقتصاد الأمريكي بلغ ديونه لحد عن في أول يونيو لن يستطيع أن يسدد ما عليه، شيء نراه لأول مرة الحقيقة. وعلينا أن نرى كيف يؤثر هذا على اقتصادياتنا. عندنا ملف إقليمي، وأن العالم العربي ليس في أكمل صحة، ما يجري في سوريا من حرب داخل سوريا بين الأطياف المختلفة، ما يجري في السودان، ولأول مرة نرى أن عندما تختلف القبائل فإن دائما القوة الوطنية التي يلجأ إليها العالم كله. دعني أتوقف عند سوريا لحظة سعادة السفير، هل حضور الرئيس السوري بشار الأسد إلى القمة العربية في جدة سيذيب الكثير من الجمود في الملف السوري العربي وسيذيب الكثير من يعني لغة الحوار اللي كانت مفقودة، وهل سيكون له تأثير على الفترة حضرتك تستشعر أن هناك انفراجة في الأزمة السورية؟ هي خطوة إيجابية جدا، لأنني من الجيل الذي دخل وزارة الخارجية المصرية في زمن الوحدة، وكان لي زملاء من سوريا وكان لي رؤساء سوريين سفراء ومستشارين، فيعني أنا دائما أعتبر نفسي مصري سوري عربي، وبالتالي سوريا مهمة جدا، واحدة من أول الدول اللي أسست جامعة الدول العربية، وهي الجيش الثاني على مستوى الأمة العربية لا ينبغي أن نهمله. لكن أيضا سوريا ليست بصحة جيدة، والأطياف فيها مختلفة، وحرب إقليمية أو حرب تجري بين السوريين والسوريين، نحاول أن نشجعهم بالإضافة إلى الأطراف الإقليمية الأخرى التي تشارك في يعني في هذه احتلال. هناك احتلال لأراضي سورية من إسرائيل، من أمريكا، من فرنسا، وهذا لا يرضينا بالمرة. نريد سوريا أن تعود مستقلة تحت علم واحد. لكن تستشعر أن هناك يعني خط من يعني التوافق ربما يحدث في الأشهر القليلة القادمة؟ يا رب، لأن مجرد قبول الرئيس السوري بالحضور والاستماع لنصح أشقائه من الزعماء العرب، ثم قبول الدول العربية أن تعطيه هذه الفرصة، لابد أن يشجع أن يعطي فرصة لباقي الأطياف السوريين لكي ينضموا تحت علم واحد لسوريا الموحدة إن شاء الله. نفس الشيء في السودان، عندنا مشكلة أكثر تحقيقا، لأن دايما لما تختلف الطوائف والأحزاب فإننا نلجأ للجيش، لأن الولاء الوحيد لأي جيش هو للدولة. للأسف الجيش السوداني انقسم على نفسه، وصار جزء من الجيش يحارب الجزء الآخر، وهي يعني مأساة وتحدي لا قبل لنا به. وبالتالي أيضا السودان مشكلة، اليمن، ولكن مشكلة اليمن لعلها تنفرق قليلا نتيجة أننا اتخذنا خطوة عظيمة، وهي عودة العلاقات بين السعودية وإيران، وإن شاء الله أتوقع أن تعود العلاقات الطبيعية بين مصر وإيران، خصوصا وأن من حكمة القيادتين في مصر وفي إيران أن العلاقات الاقتصادية لم تتأثر سلبا طوال السنوات السابقة. لدينا مشكلة في ليبيا، ونريد أيضا أن أي الرئيس التقى أيضا بالقيادة الليبية، وبالتالي نريد ليبيا أن تكون دولة تحت علم واحد لكل الليبيين، خصوصا وأننا نعتز أن لدينا 2 مليون مصري يعيشون في ليبيا. لو أنك قدت سيارتك على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية ستقابلي مئات السيارات الذاهبة والقادمة من وإلى ليبيا، بحكم أن لدينا جالية عظيمة تساند التنمية في ليبيا، مثلها مثل جاليتنا في العراق. أيضا لدينا 2 مليون مصري يعيشون على العراق ولبنان. يعني الحقيقة يعني إحنا عندنا أكتر من 5 دول عربية تقريبا، الحقيقة يعني الوضع فيهم غير مستقر، ولبنان، لبنان حتى الآن لم ينتخب رئيس وليس هناك توافق. يعني كل هذه الدول حضورها سيكون إن شاء الله خطوة، لأن نساندها سواء بالرأي السديد، سواء بتوفير التمويل، لأن هذه الدول محتاجة إلى تمويل أيضا، سواء بتبادل التجاري، والملف التجاري والاقتصادي هو من الملفات التي ما زالت بخير على المستوى العربي. لدينا منطقة تجارة حرة، لدينا اتفاقية لتبادل الاستثمارات تسير خيرا حسنا، لدينا عملية الخدمات العربية كلها شبه محررة. يبقى أننا نريد أيضا أن نحرر حركة الإنسان العربي، بحيث نستطيع التنقل بين الدول العربية، نركب سيارة من دمشق إلى جدة دون عائق، نريد أن نركب سيارة من بيروت إلى الدار البيضاء دون أن يتوقف أحدنا عند عسكري مرور أو عسكري حدود. تمام. كل هذه أمال إن شاء الله نتطلع إليها. يعني أستشعر في لهجة حضرتك سعادة السفير، يعني إحنا استضافنا حضرتك في قمم عربية سابقة ولقاءات عربية سابقة، لكن هذه المرة أستشعر من حضرتك أن هناك نبرة من التفاؤل، وأن حضرتك شايف أن اجتماع القادة العرب ده في حد ذاته دليل على الرغبة والإرادة السياسية العربية أن تلتئم الجروح. خطوة مهمة على الطريق، والحمد لله لدينا قادة نثق فيهم. جربنا هذا في اجتماع الدول الخليج الستة مع رئيس مصر ورئيس العراق وجلالة ملك الأردن عندما التقوا بالرئيس بايدن منذ شهور وقاموا بموقف عربي موحد تجاه الاقتراح الأمريكي بأنه شكل حلف عربي مضاد لإيران. فقالت له الخارجية المصرية إيران ليست العدو، إيران دولة إسلامية شقيقة وسوف نستمر في العلاقات الطيبة معها، إن العدو هو من يحتل أراضينا وينكل بالفلسطينيين ويحتل الجولان في سوريا. فعلى طول الرئيس الأمريكي غير موقفه نتيجة هذا الصمود العربي وجعل نداءه موجه لإسرائيل أن تقبل بحل الدولتين وهو الحل الوحيد المناسب لكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ورأينا اتفاق سعودي إيراني في الأشهر القليلة الماضية بالضبط، إن شاء الله سوف يعقبه اتفاق مصر إيراني وتبادل السفراء مرة أخرى. سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق متحدثا عن الشأن العربي وخريطة العالم العربي وسط ما يحدث في العالم كله، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا. أشكرك. شرف دمي من جواني من دفاعنا وهدفنا فيه كان هذا الأحرار كل أخي عربي أخي شرف دمي من جواني من دفاعنا وهدفنا فيه كان هذا الأحرار دافع عن أهلك وإخواتك دافع دافع أرضك هي حياتك دافع دافع عن أهلك وإخواتك دافع دافع أرضك هي حياتك دافع دافع عن أهلك وإخواتك دافع دافع أرضك هي حياتك دافع بطل وبحر وجو وصون المجد وزيد ومجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت ميثاق الله دافع بطل وبحر وجو وصون المجد وزيد ومجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت ميثاق الله السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور والحياة رب الشباب استعد يا شباب كل أخي عربي من أخي شرف دمي وجوهري. مجدد الترحيب بحضراتكم من جديد على هواء البرنامج العام ومستمرين مع حضراتكم في تغطية الكثير من الفعاليات والأنشطة وأيضا ما يحدث على الساحة العربية والمصرية والدولية. الحقيقة رئيس مجلس الوزراء بالأمس الدكتور مصطفى مدبولي قام بجولة في المنطقة الاستثمارية في محافظة الجيزة وقام بجولة أيضا في هذه المنطقة وتحدث مع القائمين على الأمور لاستضاح الكثير من النقاط وأيضا يعني رؤية رئيس مجلس الوزراء لما يجب أن يحدث في هذه المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات في إطار طبعا التوافق الأخير بين العديد من الوزارات في ضوء تعليمات وأيضا القيادة السياسية أعطاها إشارة البدء لابد من وضع التأشيرة وأيضا المشروعات الاستثمارية الكبرى للمستثمرين التأشيرة بسرعة جدا واستخلاص الأوراق والعديد من هذه الإجراءات. حول هذا الموضوع معنا الآن على هواء البرنامج العام الكاتب الصحفي الأستاذ الأستاذ حسن أبو خزيم محرر شؤون مجلس الوزراء مجلة روزا اليوسف. أهلا بحضرتك أستاذ حسن. أستاذة تنسين مساء الخير على حضرتك. أهلا بحضرتك. يعني عايزين ملخص سريع لما دار في جولة السيد رئيس مجلس الوزراء بالأمس في إطار طبعا تعليمات القيادة السياسية وفي إطار رؤية الحكومة لملف الاستثمار في هذه الجولة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء في منطقة الجيزة، وخصوصا هذه الجولة تضمنت العديد أيضا من الموضوعات والأماكن المختلفة. نبدأها بالجولة بمنطقة يعني نبدأها بالمنطقة مشروع الاستثمار المنطقة الاستثمارية وعدد من المناطق الأخرى مع حضرتك أستاذة تنسيم. اتفضل استاذ حسن. يعني في احنا عارفين الدوله المصريه طبعا مهتمه جدا بالجولات الميدانيه، لان هذه الجولات بتكشف عن بعض الامور وبيتم اذا كان هناك مشكلات، اذا كانت هناك تحديات او اي مشكله مع المواطنين بيتم حلها على ارض الواقع. ولذلك الحكومه يعني مهتمه بمثل هذه الجولات. يمكن رئيس مجلس الوزراء وكنا معه في هذه الجوله في مركز ومدينه الصف في جنوب الجيزه، كان بدايه الجوله في المنطقه الاستثماريه في قرية الودي بالصف. احنا عارفين الدولة المصرية مهتمة جدا بالمناطق الاستثمارية، لدى الدولة المصرية حوالي 16 منطقة استثمارية بكافة المحافظات المختلفة. يمكن تجاوزت استثمارات هذه المناطق الاستثمارية تجاوزت حوالي 33 مليار جنيه. هذه المناطق اللي على مستوى المحافظات يمكن بها لا يقل عن 1280 يعني مشروع بيتم طبعا يعني تنفيذهم وما ذلك وشغالين على أرض الواقع طبعا. والهدف الجوهري من هذه المناطق أو كان الهدف أن يتم إنشاء هذه المناطق الاستثمارية على أساس طبعا بتوفر فرص عمل للشباب والمحافظات المختلفة، اللي هي طبعا وفرت أكثر من يعني 86 ألف فرصة عمل. هذه المنطقة الاستثمارية الموجودة في الصف في قرية الودي، احنا عارفين يعني الدولة مهتمة جدا باستغلال كل المناطق الغير مستغلة، استغلال كل الوصول لديها الغير مستغلة. ولذلك بيأتي طبعا عملية المتابعة يعني من خلال الحكومة من خلال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. هذه المنطقة اللي احنا شفناها في الجولة يعني مقامة على حوالي 40 فدان، يمكن الاستثمارات حوالي 1.5 مليار جنيه. هذه المنطقة عندما بتشتغل يعني هتوفر حوالي 4500 فرصة عمل، بتكون فتحة خير لمركز ومدينة الصف، فتحة خير بالنسبة للشباب المقيمين بجوار هذه المنطقة وخاصة في القرى الخاصة بالصف. طبعا يعني وتستطيع أن هذه المنطقة بتجذب عملية جذب سياحي وخدمي وما ذلك، لأن حتى المباني اللي هي تم بنائها هو على طراز فريد بالفعل. وهناك طبعا يعني بجوار هذه المنطقة فيلا الخواجة سرناكا اللي هي تم إنشاءها يمكن في 1940 يمكن قاربت على 83 يعني عام. هذه المنطقة طبعا موجودة على ضفاف النيل وبها مرسى، يعني على أساس يعني لو هناك بضائع بيتم طبعا يعني نقل هذه البضائع. وبالفعل هناك يعني منتجات حرفية، احنا عارفين الجيزة بتتميز بالمنتجات الحرفية واليدوية وخاصة في قرى مركز يعني كرداسة و الحرانية. ولذلك يعني عندما يتم تشغيل هذه المنطقة أو المنطقة الاستثمارية بتكون فتحة خير لأهالينا في الجيزة. الأمر تفضل أستاذة تنسي. لا بس مع حضرتك احنا عايزين كمان ننتقل إلى القرية التي زارها الدكتور مصطفى مدبولي. نعم. في إطار حياة كريمة وانتهاء المرحلة الحالية من حياة كريمة. يعني هذه القرية يعني بالفعل يعني خلينا نبدأ بالفرحة الغامرة يعني على أهالينا في قرية الودي، اللي هم طبعا استقبلوا يعني رئيس مجلس الوزراء ووزير يعني التنمية المحلية ومحافظ الجيزة والوفد طبعا وعدد من الجهات المعنية في هذا الأمر. بالفعل يعني الأهالي شكروا الدولة المصرية، شكروا القيادة السياسية على مبادرة حياة كريمة اللي هي يعني نقلت القرى من حياة غير أدمية إلى حياة بالفعل أدمية. دولة 30 يونيو مهتمة جدا بمثل هذه المشروعات، مهتمة جدا ب يعني الخدمات المقدمة للمواطنين. يعني حياة كريمة في محافظة الجيزة ضمن طبعا المرحلة الأولى في حوالي 20 محافظة وحوالي طبعا 1477 قرية على مستوى يعني القرى المتعددة في المرحلة الأولى، بتشمل طبعا مركزيا هو مركز الصف ومركز الطفيح. يمكن يعني المركزين دول فيهم حوالي 42 قرية وحوالي 91 نجع وتابع بيتم تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة. يمكن المشروعات الموجودة وبيتم تنفيذها، هناك عدد من المشروعات يعني انتهى وبيخدم أهالينا في مركز الصف وفي حوالي 322 يعني مشروع. رئيس مجلس الوزراء طبعا زار هذه الخدمات الموجودة في مركز أو في قرية الوجه زي يعني الإسعاف، وده يمكن هناك 16 يعني نقطة إسعاف بيتم طبعا في ضمن المبادرة. زار كذلك مركز شباب القرية وتم بالفعل يعني رفع الكفاءة، وهناك طبعا في هذا المركز الشباب في قرية الوجه هناك يعني مكتبة وصالة أنشطة وكذلك صالة جيم للشباب. ولكن أنا استوقفت عن شيء مهم جدا أستاذة تنسيم والمستمعين، اللي هي وجود صالة جيم للسيدات في هذه القرى. احنا عارفين كنا منذ عقود لا هو كان في مركز شباب أساسا ولا كان في صالة جيم أساسا، ولكن الدولة المصرية عندما اهتمت بمراكز الشباب يعني اهتمت بالشباب واهتمت بالسيدات وجعلت هناك صالة جيم للشباب وصالة جيم للسيدات والشباب. هناك يمكن بيتم حاليا يعني إنشاء، هو ده يدل على تغير رؤية الدولة وسياسة الدولة في التعاطي مع المواطن المصري في ظل أنه يكون شخص آدمي يشعر بالحياة الآدمية، مش بس يكافح من أجل لقمة العيش، لابد أن يعيش حياة كريمة، وهذا من هذا المنطلق جاء مشروع حياة كريمة. بالفعل زي ما حضرتك تفضلت أستاذة تنسيم، يعني هذه المشروعات بالفعل بتنقل يعني المواطن وتحسين مثل هذه الخدمات جودة الحياة لجودة الحياة، وده شفناه يعني في كل محافظة وفي كل قرية بيزورها رئيس مجلس الوزراء لتفقد مثل هذه المشروعات وهي يعني حياة كريمة. كذلك رئيس مجلس الوزراء توقف عن شيء مهم جدا، ويعني وده أن الدولة المصرية والقيادة السياسية مهتمة جدا بذوي الهمم على أساس بيكون مراعاة التجهيزات الخاصة بذوي الهمم في كل مبنى بيتم تنفيذه وفي كل مبنى بيتم إقامته ضمن يعني المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على أساس بتسهل على يعني هؤلاء يعني ذوي الهمم من تسهيل الخدمات المقدمة يعني لهم. وكذلك هناك عدد طبعا من مجمعات طب الأسرة ويعني ونقطة أو مركز التضامن أو إدارة للتضامن الاجتماعي، وكذلك عدد من يعني زار رئيس مجلس الوزراء طبعا مكتب البريد، وهناك مجمع للخدمات الزراعية. هذا المجمع بيوجد به حوالي يمكن الوحدة البيطرية والجمعية الزراعية والمركز الإرشاد الزراعي. طبعا الدولة المصرية مهتمة جدا يعني بمراكز الإرشاد الزراعي، وده مهم طبعا وزارة الزراعة على أساس تنتقل من المكاتب إلى يعني الحقول وحقول الإرشاد والزراعة، وبتعمل توعية للمواطنين بأهمية الزراعة، وده من ضمن يمكن مجمع الخدمات الزراعية ضمن 11 مجمع زراعي بيتم طبعا إنشاؤه. زار رئيس مجلس الوزراء كذلك يعني مدرسة الشهيد خالد أبو سنة الابتدائية المشتركة. هي هذه المدرسة طبعا يعني فيها حوالي 22 فصل وتم رفع الكفاءة وما لذلك هذه المدرسة، وبها طبعا يعني عدد كبير من يعني الأنشطة اللي هي بتقدمها الدولة المصرية في إطار الاهتمام طبعا يعني العملية التعليمية. نعم. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا الأستاذ حسن أبو خزيب محرر شؤون مجلس الوزراء بمجلة روز اليوسف. نشكر حضرتك وهنتابع مع حضرتك دائما جولات رئيس مجلس الوزراء في العديد من المشروعات الكبرى وأيضا المشروعات الخدمية التي تقدم لكافة مواطنين. شكرا لحضرتك فندم. أنا بكل فخر واحد بحب مصر، أنا بكل فخر واحد بحب مصر، بحب حواريها وكل ما فيها، بحب حواريها وكل ما فيها، بيوتها شوارعها كنايسها جوانعها، بيوتها شوارعها. السادسة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية لكم وإليكم نشرة الأخبار الاقتصادية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يؤكد حرص الدولة على الاستمرار في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، وخاصة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، في اجتماعه مع وزير الكهرباء وعدد من المسؤولين لمتابعة مشروعات التعاون مع إحدى الشركات النرويجية العاملة في هذا المجال. مدبولي في اجتماعه مع وزير الكهرباء يتابع الجهود المبذولة لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية، خاصة فيما يتعلق بقطاعي الصناعة والزراعة لدورها المهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة. البنك المركزي يحصل على شهادة الجودة الأيزو في مجال استمرارية الأعمال بكافة الأنشطة والخدمات المصرفية خلال أوقات الأزمات، بما يحقق الاستقرار المصرفي ويعزز الثقة في الوفاء بالتزامات البنك المحلية والدولية. البنك الدولي يشيد بوفاء الحكومة بالتزاماتها في اتفاقية قرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتحقيق الأهداف التنموية للبرنامج. رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية يناقش مع ممثلي البنك الدولي بالقاهرة الدراسة المقدمة من البنك حول الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والتي تهدف إلى تحقيق معدل نمو صناعي وزيادة معدلات الصادرات. مباحثة مصرية إيطالية بالقاهرة لزيادة الاستثمارات الزراعية المشتركة في السوق المصرية في ظل ما تقدمه الدولة من تيسيرات لتشجيع الاستثمارات الزراعية المحلية والأجنبية. رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يجتمع مع الرئيس الجديد لمكتب بنك التنمية الأفريقي بمصر لاستعراض ملفات التعاون المستقبلي البيني في مجالات عدة تتضمن البنية التحتية الرقمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ملف تصنيع المركبات الكهربائية وإنتاج قطع غيار السيارات في السوق المصرية يتصدر لقاء وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع وفد شركتين من كبريات الشركات الهندية الرائدة في مجال تصنيع المركبات. في سوق الأوراق المالية، مؤشر قطاع الخدمات التعليمية بالبورصة يصعد خلال تداولات الأسبوع المنقضي بمعدل 3.7، يليه قطاع البنوك بارتفاع نسبته 0.7%. في سوق الذهب، الجرام عيار 24 يسجل 2691 جنيه، الجرام عيار 21 2355، الجرام عيار 18 2018 جنيه، الجنيه الذهب 19000 جنيه. في سوق العملات، الدولار الأمريكي يسجل 30 جنيه و75 قرشا، اليورو 33 جنيه و13 قرشا، الجنيه الاسترليني 38 جنيه و17 قرشا، الريال السعودي 8 جنيهات و19 قرشا، الدرهم الإماراتي 8 جنيهات و39 قرشا، وأخيرا الدينار الكويتي 99 جنيها و48 قرشا. عالميا وعربيا في أخبارنا الاقتصادية، الدولار الأمريكي يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي ليسجل أعلى مستوياته في شهرين مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، الأمر الذي أدى إلى التقليل من فرص الذهب عالميا في تحقيق المزيد من المكاسب. الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك تناقشان آليات تعزيز سلاسل التوريد العالمية المتنوعة. رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو زعماء قمة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى تعزيز المرونة والأمن في المجال الاقتصادي. الاتحاد الأوروبي يجري مباحثات مع الأرجنتين وتشيلي لإبرام اتفاقيات تتضمن زيادة الوصول إلى المعادن الحيوية اللازمة لدعم اقتصاد الطاقة والتحول الرقمي. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم نشرة الأخبار الاقتصادية، قرأتها تنسيم البدراوي. لقاؤنا للإخباري التالي يأتيكم مع دقات السابعة. مساء الخير يا مصر، نعود الحوار مع حضراتكم مرة أخرى. حقيقة لدينا باقة من الأخبار والمتابعات، يعني نبدأ الأول بما يخص وزارة الشباب والرياضة. الحقيقة قايمة بمجهود كبير في العديد من البطولات والاستضافة اللي بتتم على أرض مصر للعديد من المهرجانات والبطولات العربية والأفريقية. حي وزير الشباب والرياضة تفقد مضمار الهجن والفروسية الدولي بشرم الشيخ، ده في إطار طبعا أعمال التطوير المستمرة واللي بتشهده مصر على هامش إقامة البطولة العربية والأفريقية للترايلثون خلال الفترة من 19 إلى 21 من مايو الجاري بمحافظة جنوب سيناء وتحديدا مدينة شرم الشيخ. الهجن ده رياضة، يعني نقدر نقول ان الرياضة عربية، وايضا الاهالينا في سيناء وشمال وجنوب سيناء بيهتموا بيها وبترفع ليهم روحهم المعنوية لأنها في إطار ثقافتهم وإطار الثقافة المصرية في هذه المنطقة للموروث الشعبي اللي احنا يعني ورثناه عن الأجداد. وده طبعا بيساهم على رفع الدور المصري في العديد من الرياضيات. الرياضة يعني الرياضة مش بس كرة وسلة وتنس، لا ده في أيضا ألعاب رياضية أخرى تنمي يعني الروح وتنمي الغذاء العقلي والرياضي بصفة عامة. حول هذا الموضوع يعني نسعد باستضافة الأستاذ محمد فتحي، وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا فندم، أهلا بحضرتك والسادة المستمعين. أهلا بحضرتك. أول حاجة عايزين نعرف يعني هذه المسابقة التي أو البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للترايسلون، صح كده أنا بقولها صح؟ الترايسلون يا فندم. الترايسلون. رياضة الترايسلون. الرياضة دي بتتضمن مجموعة من الاسم علشان بس برضو استضاحة للمستدى المستمعين، هو مش متداول يعني، يعني رياضة الرياضة معروفة لكن اسم البطولة غريب شوية. هي رياضة الترايسلون هي مجموعة بين كذا رياضة المتسابق بيلعب في ثلاث ألعاب معينة، المجموع بتاعها بيدي المراكز في المراكز المتنافسين. هي بتبتدي بالسباحه وبعد كده بيطلع من الميه على طول على طبعا في البحر، بيطلع من السباحه على ركوب الدراجات، وبعد كده بينزل من على تراك معين او مسافه معينه بينزل يقضي مسافه تاني في الجري. مجموع الثلاث رياضات الزمن بتاعهم بيطلع لنا الأوائل في كل الألعاب. طبعا عندنا أعمار وعندنا رجال وسيدات وعندنا ناشئين وكبار. تمام. البطولة اللي موجودة ده اللي أنا عايز أخذ حضرتك ليه بقى، البطولة اللي موجودة وخصوصا في الأشقاء في دولة الإمارات العربية بيعشقوا هذه الرياضة يعني. طبعا احنا البطولة العربية والأفريقية المقاومة دلوقتي على أرض جنوب سيناء تحديدا شرم الشيخ الفتره من 19 ل 21 احنا بنستضيف 40 دوله عربيه وافريقيه مشتركين في هذه المسابقه، لان ان شاء الله المسابقه ديت الريكورد بتاعها بيؤهل للاشتراك في الاولمبياد القادمه ان شاء الله. من ضمن المسابقات من ضمن البطولات الراج بتاعها داخل في التاهيل ان شاء الله للاولمبياد القادمه باذن الله. طبعا مدينة شرم الشيخ البنية التحتية الرياضية اللي موجودة فيها لسه كنت حالا ناخد حضرتك للجزء ده بقى، البنية التحتية اللي موجودة في مدينة شرم الشيخ ويعني التطور الهائل اللي بيشهده هذا القطاع في العديد من المحافظات وطبعا منها جنوب سيناء. طبعا البنية التحتية الرياضية بتؤهل مصر على مستوى مصر كلها، بتؤهلها لاستضافة العديد من البطولات الدولية والعالمية، وتحديدا البطوله اللي احنا او البطولات اللي احنا بنتكلم فيها في اقامتها في شرم الشيخ. طبعا الحمد لله احنا يمكن زي ما قلت لحضرتك ان الرياضه ديت فيها سباحه وفيها ركوب دراجات وفيها جري، يعني البنيه التحتيه الموجوده من الطرق واتساعها وتامينها الموجوده في شرم الشيخ بيؤهلها بجانب المنشات الرياضيه بيؤهلها لاستضافه العديد من البطولات. ويمكن وزاره الشباب والرياضه ومحافظه جنوب سيناء احنا بنفكر في ان احنا نفتح سوق للسياحه جديد على ارض محافظه جنوب سيناء في شرم الشيخ اللي هي السياحه الرياضيه. ويمكن احنا بنستضيف العديد من الفعاليات الرياضيه في شرم الشيخ لان السياحه الرياضيه بتعود بنفع اقتصادي كبير على جمهوريه مصر العربيه. فالفكره في استضافه العديد من البطولات الدوليه، اولا اسم مصر بيترفع في هذه الدول، بنأكد على الريادة اللي موجودة في مصر، بنأكد كمان على فتح مجالات للسياحة جديدة على أرض الوطن إن شاء الله. إن شاء الله. جزيل الشكر للأستاذ محمد فتحي وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا يا فندم تحت أمر. عشان ايه هو ايه في الكون زايد عليه سينا سينا ارض الله اللي كرمها يوم ما كلم موسى وصى عليه حرب ما استناش سينا جت بتضحيات حب انكرزات سينا جت بسلام ما سلمناش سينا ابن راح وما جاش ما ضعش حقه بلاش لما كان في حرب ما استناش سينا جت بتضحيات حب انكرزات سينا جت بسلام ما سلمناش مهد للدي يا لاتي سينا انبياء ورسالات سينا لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكوره في القران سينا سلام وامان سينا ابراهيم والعذراء وعيسى ويوسف خطوا عليه اتجاب عمرهم ما تساب يا مضح وكبار صغر وشباب سينا سينا يعني سلام صورة يا سلام عالجمال الساحر الخلام مهد للدي يا لاتي سينا انبياء ورسالات سينا لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها بس دفعوا كتير أرض طهرة وليها رب كبير سينا من بداية الكون ربك خلقها تكون رزقها واسع وكلها خير مهد للدي يا سينا أنبياء ورسالات سينا لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن بخير. لسه بخير يا مصر. أهلا بحضراتكم من جديد ومصر دايما بخير بشعبها الأصيل الأبي الشعب الذي لا يعرف دائما المستحيل. الحقيقة يعني خلاص في جزء كبير من ولادنا خلص امتحانات وفي جزء يعني إن شاء الله هتبدأ تمتحن. ربنا معاكم أعتقد الشهادة الإعدادية والثانوية العامة بعدها على طول. فربنا معاكم ويعينكم، وطبعا ولادنا وشبابنا في الجامعات المصرية ربنا يوفقكم، الامتحانات شغالة على قدم وساق. الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتخذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية، بيقول سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل حرصا على انضباط سير الامتحانات وحفاظا على حقوق الطلاب. يعني العام القادم في امتحانات الشهادة الإعدادية يكون فيه العدد عدد من القواعد والقرارات. طبعا ده جاء خلال زيارته لمحافظة الدقهلية لتفقد سير العمل هناك ويعني متابعة الأمور التعليمية الخاصة بمحافظة الدقهلية. الحقيقة القرارات بتقول إن امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكلت بداية من العام المقبل 2023-2024 حرصا على عدم تداول ورقة الأسئلة. يحتوي ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول وتخصيص علامة مائية بتخص كل إدارة تعليمية في كل محافظة. بيمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة إجراءات منع اصطحاب طلاب للهواتف المحمولة. هو أنا بس بستغرب من بعض أهالينا بيبقى لهم رؤية أن ولادهم يغشوا، طب هو هيكمل بقية حياته ازاي؟ هو لو نجح بالغش في مرحلة من المراحل كيف سيكون وضعه العلمي والمادي بعد كده؟ يعني اعتقد عايزين ندي لولادنا قدراتهم الحقيقية، نتعب معاه ونبذل مجهود. التكنولوجيا خدت مننا دور كبير قوي، خدت مننا جزء من هوسنا، ياريت نرجع ونعيد يعني رؤيتنا لتربية ولادنا. التربية الصح اللي تربينا عليها، من غشنا فليس منا، ان ذاكر على قد مجهودك وذاكر وبذل مجهود، ربنا ما بيضيعش مجهود حد ابدا، حتى لو انت شايف النتيجة لا يستحقها عمر ما ربنا هيضيع تعبه ومجهوده ايا كان مكانه بعد كده. ده نصيحتي لكل الناس بمناسبة ان وزير التربية والتعليم اكد على ان البوكلت هيبدأ من العام القادم في امتحانات الشهادة الاعدادية، عشان بس ما تجيش ضجة من بعض اولياء الامور الجروبات اللي بقت شغالة على السوشيال ميديا اللي تحبط اي حد. لا لا ده يعني احنا شفناها في السنين اللي فاتت وكانت احد اسباب يعني رؤية غير صحيحة لبعض اولياء الامور. احنا عايزين نعود ولادنا ان هم يذاكروا ويبذلوا مجهود. والغش يا جماعه يعني لا والغش جماعي، في كمان لجان الوزير اكد ان هي مش هيكون فيها امتحانات السنه الجايه عشان كانت شهدت موجات من الغش الجماعي. المدرسه كلها ما شاء الله بتغش وكتب مفتوحه يعني ربنا يحفظ ولادنا. ابذلوا مجهود شويه في تربيه ولادكم، ابذلوا مجهود شويه علشان ربنا ما بيضيعش مجهود حد ولا تعب حد. ده نصيحتي ليكم، وربنا يحفظ ولادنا كلهم ويعيننا ويقدرنا اللي احنا نكون قدوة لولادنا ان شاء الله في المستقبل. حضراتكم من جديد على موجاتنا من القاهرة ومساء الخير يا مصر. متابعتنا لكل ما يحدث في أرض مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مستمرة مع حضراتكم. الحقيقة وزيرة التضامن الاجتماعي بتشهد حفل توقيع منح موجهة إلى 16 جمعية خيرية وأهلية في إطار مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية المنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي إي زد. مشروع متكامل بيهدف لرفع يعني كفاءة الوعي وكفاءة الفرص وعدم التمييز بين الفئات العمرية المتنوعة وأيضا المشاركة المجتمعية في إطار العديد من النطاق الجغرافي لكافة محافظات مصر. حول هذا الموضوع معنا الآن الأستاذة منى أمين مستشار برنامج وعي بوزارة التضامن الاجتماعي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيكي. يعني عايزين ناخد من حضرتك رؤية شاملة لهذا التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ويعني الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي إي زد. الحقيقة هو التعاون مع الجي إي زد بدأ منذ أكثر من سنة، والحقيقة في البداية احنا حطينا كانت الوزارة حريصة جدا على ان تحط الاولويات اللي هي خاصه بالفئات الاولى بالرعايه، وعلى راسها كمان استاذه منى. استسمح حضرتك تقف في مكان فيه شبكه اوضح. هنا كده. يعني اتفضلي يا فندم. لا الشبكه متقطعه جدا يا استاذه منى. الو، فقدنا الاتصال. هنكلم تاني الأستاذة منى أمين مستشار برنامج وعي بوزارة التضامن الاجتماعي. حضراتكم من جديد، ونجدد الترحيب بضيفتنا الأستاذة منى أمين مستشار برنامج وعي بوزارة التضامن الاجتماعي. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى. أهلا بيكي. تفضلي الصوت كده أوضح. تفضلي. ألو ألو أستاذة منى، نستسمع حضرتك بوقفة في مكان بس الشبكة فيه أفضل، لأن مجرد ما حضرتك بتتكلمي بيحدث انقطاع للصوت. ألو، هنعود الاتصال مرة أخرى بالأستاذة منى أمين مستشار برنامج وعي بوزارة التضامن الاجتماعي. احنا بنعتذر للاستاذه منى، يبدو ان عندها مشكله في الشبكه، لكن مشروع تكافؤ الفرص والتنميه الاجتماعيه الذي يهدف لتعزيز المشاركه الاجتماعيه لشباب والنساء والاشخاص ذوي الاعاقه ومشاركتهم في تحقيق التنميه المحليه، طبعا ده في اطار تعزيز ثقافه المساواه وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وكفاله حقوق جميع الفئات العمريه والنوعيه والجغرافيه في المشاركه المجتمعيه وفي المساهمه في التنميه المجتمعيه والعمل العام. شهدت دكتوره نيفين القباش وزيره التضامن الاجتماعي حفل توقيع منح الجمعيات الاهليه من اجل تعزيز الفرص المتكافئه للفئات الاولى بالرعايه، والذي ينفذ طبعا زي ما ذكرنا بتعاون بين وزاره التضامن الاجتماعي والوكاله الالمانيه للتعاون الدولي جي اي زد. كل التوفيق يعني لكل عمل اهلي خالص الى اهالينا في كل المناطق وفي كل القطاعات. واخبارنا مستمره مع حضراتكم. لدينا خبر ايضا مهم جدا من الاخبار المفرحه اللي احنا يعني دايما ان شاء الله مزيد من التالق العلمي المصري في العديد من المجالات. الحقيقه إجراء 1000 عملية زراعة كبد بنسبة نجاح تصل إلى 92% منذ مايو 2004، حيث شهد وزير التعليم العالي احتفالية إجراء 1000 عملية زراعة كبد بجامعة المنصورة يعني دكتور أيمن عاشور. النهاردة السبت كان في احتفالية داخل جامعة المنصورة بإنجاز إجراء 1000 عملية زراعة كبد، وذلك منذ تأسيس البرنامج في مايو 2004، محققا نسبة نجاح قياسية تراوحت بين 88% إلى 92%، ليحتل برنامج زراعة الكبد بالجامعة المرتبة الثالثة عالميا بعد كوريا الجنوبية والهند. طبعا ده كان في حضور الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني، دكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه، ودكتور شريف خاطر رئيس جامعه المنصوره، ودكتور مصطفى رفعت امين المجلس الاعلى للجامعات، ودكتور مصطفى صقر رئيس اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، ودكتور الهلالي الشربيني وزير التربيه والتعليم السابق، دكتور احمد جمال الدين موسى وزير التربيه والتعليم، وعدد من السادة رؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالي ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والقيادات التنفيذية بمحافظة الدقهلية. حقيقة يعني هذه احتفالية إشادة بنجاح هذا البرنامج، 1000 عملية كبد بنسبة نجاح تصل إلى هذا الرقم، وهذه المنافسة على المراكز العالمية في نفس المجال تجعلنا دائما ندعو لكل عقل يفكر من أجل رفعة هذا الوطن طبيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا. حفظ الله كل من يخدم هذا الوطن بإخلاص. كل تحية لكل الأطباء في هذا القطاع الحيوي وزراعة الكبد داخل جامعة المنصورة. مزيد من التوفيق والتألق. الحقيقة احنا كمان عندنا مركز الكلى في المنصورة من المراكز الرائدة عالميا. الآن زراعة الكبد وصلنا فيها إلى المركز الثالث عالميا. دي أخبار يعني تدعونا دايما إن احنا نضع نصب عيوننا البحث العلمي والطب في مصر، وإن احنا نشجع ولادنا بقى، الناس اللي كنا بنتكلم في الخبر السابق على الغش الجماعي، مش هيكون طبيب ناجح هو لو دخل كلية طب بالغش، عمره ما هيكون طبيب ناجح. الأطباء اللي بتعمل العمليات دي هي دي الأطباء اللي ذكرت واجتهدت ونجحت واشتغلت على نفسها عشان تصل إلى هذه المهارة. إن الله لا يضيع أجر يعني الناس المخلصة. فدي نصيحتي بعد الخبر الأولاني. الخبر ده خبر مفرح وخبر بيجعل كل باحث عن العلم في مرتبة ومنزلة، سواء في يعني عند ربنا سبحانه وتعالى، وعندنا كمان كمصريين يدعونا بالفخر والعزة. يا رب يحفظ مصر ودايما مزيد من التألق الطبي، ويعني ربنا يحفظنا جميعا من كل الأمراض. تشم الورد البلدي، تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري المصري. تعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، نورك للعالمين. مصري حبيب متحمس لو حتى بدق أي غمس لو جاله حبيب يرتاح له لو جاله حسود بيخمس محفوظ بيغني يا ليل على دم القلب زويل يا ليل على دم القلب زويل وحليل وزارة الثقافة يعني في مصر دايما بتنقلنا إلى أجواء عالمية. تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة عدد من الأجنحة العربية والدولية المتعددة والمشاركة في بينالي فينيسيا الدولي للعمارة في دورته 18/2023 حيث التقت خلالها مع نظرائها الإيطالي والسعودي والإماراتي وعدد من مسؤولي الثقافة بالدول المشاركة وذلك بحضور الدكتورة هبة يوسف مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما حيث حرصت وزيرة الثقافة على زيارة الجناح الخاص بدولة إيطاليا وكان في استقبالها وزير الثقافة الإيطالي حيث تفقدت مشتملات الجناح مشيدة بمستوى الأعمال المشاركة بمستوى الأعمال المشاركة والتي تعكس شغف الإيطاليين وتفوقهم في مجالات الفن والإبداع والعمارة وغيرها من الفنون معربة عن تطلعها لتفعيل المزيد من أطر التعاون مع الجانب الإيطالي في المجالات الثقافية والفنية خلال المرحلة المقبلة. كما تفقدت وزيرة الثقافة الجناح الخاص بالمملكة العربية السعودية كان في استقبالها وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود حيث أبدت إعجابها بالمشروع المشارك الذي يعكس القيمة الإبداعية للمصمم السعودي والتي تجمع بين معالم الأصالة والتقدم في آن واحد. الحقيقة وزيرة الثقافة قامت أيضا بزيارة الجناح الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة بالبينالي وكان في استقبالها وزير الثقافة والشباب بالإمارات سالم بن خالد القاسمي حيث أثنت وزيرة الثقافة على حجم الجهود المبذولة بتصميمات الجناح وحرص المصممين على التعبير عن الهوية والتراث العربي حيث سلط الجناح الوطني للإمارات الضوء على تراث دولة الإمارات العربية الشقيقة في الفن والعمارة الإدارة ويعزز على فرص التواصل مع الفنانين والباحثين. وزيرة الثقافة حرصت أيضا على زيارة جناح دولة مملكة البحرين، كان في استقبالها سعادة نائب السفير البحريني هناك، والتي استعرضت خلال هذه الجولة مشتملات الجناح الذي يأتي بعنوان أصول رطبة، ويتمحور حول قضايا البيئة والمناخ، ويتضمن عملا تركيبيا يتمثل في نموذج مصغر لبيئة مناخية بحرينية محلية. الحقيقة يعني العالم العربي كله شغوف بالفن والثقافة، وده اللي احنا بنلاحظه في تراثنا وفي إرثنا الثقافي وموروثنا الثقافي، وحرص العالم العربي بكافة وزاراته وهيئاته الثقافية على الظهور في المحافل الدولية. يعني إن شاء الله يبقى لدينا مزيد من يعني التألق في كافة المحافل الدولية في القطاعات الثقافية، وبصمة عربية دايما واضحة وبصمة مصرية واضحة في هذا المحفل الثقافي. مصر بتستعد للحدث الأكبر بالمتحف المصري الكبير. في إطار المتابعة الأسبوعية لتفقد الأعمال الخاصة بالمتحف المصري الكبير، عقد السيد أحمد عيسى وزير السياحة والأثار اجتماعا موسعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي لما تبقى من أعمال داخل المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والأستاذ أحمد عبيد مساعد الوزير لشؤون مكتب الوزير، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف. وأيضا العديد من القيادات الخاصة بوزارة السياحة والأثار. خلال الاجتماع قام اللواء عاطف مفتاح باستعراض آخر ما آلت إليه تطورات الأعمال بالمتحف من حيث الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية وما تم تنفيذه من أعمال داخل قاعات العرض الرئيسية، حيث تم الانتهاء من وضع وتثبيت أكثر من 50% من الأثار الثقيلة داخل المتحف المصري الكبير، كما تم استعراض نسبة تنفيذ الأعمال بمتحف مراكب الملك خوفو، وذلك استعدادا للافتتاح المرتقب الحدث الأكبر للمتحف المصري الكبير. كما أيضا تم مناقشة خطة تأمين قاعات العرض الرئيسية تمهيدا للبدء في أعمال وضع القطع الأثرية الصغيرة والمتوسطة داخل فترين العرض. طلع سيادة الوزير على بعض التقارير الخاصة بتنفيذ الأعمال الخاصة بأعمال الجرافيك والمالتي ميديا الخاصة بالمرحلة الثانية لقاعات العرض الرئيسية. مجهود مشكور لكل القائمين على يعني إنجاح هذا المشروع العملاق المتحف المصري الكبير، حدث بيترقبه العالم مش بس المصريين في الداخل، لكن شركات السياحة العالمية والمواطنين العالميين أو الشعوب الأخرى الشغوفة بالسياحة والأثار، والناس اللي جت مصر قبل كده وشافت السياحة والأثار فيها وشافت القطع الأثرية السمينة وعظمة أجدادنا الحقيقة حرسين، واللي احنا بنستشفه من الخبراء السياحيين اللي بيكونوا معانا ان في ناس منتظرة هذا الحدث، والحمد لله ان شاء الله يعني الموضوع ماشي بخطى ثابتة. ونتمنى طبعا التوفيق للهيئة العامة للاستعلامات اللي عليها دور كبير في إنجاح هذا الحدث وربط شركات السياحة بهذا الحدث في الفترة القادمة إن شاء الله، ويكون حدث يليق بعظمة أجدادنا، نحن الأحفاد نروي دائما عن عظمة الأجداد. شكرا لحضراتكم، كانت دي جولة من متابعتنا في مساء الخير يا مصر. غدا إن شاء الله لقاء يتجدد على الهواء مباشرة وباقة أخرى من المتابعات. لقاء جديد ومساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. سعدنا بكم في مساء الخير يا مصر. رأفت موسى على هندسة الهواء، شيرين لطفي رئيسة التحرير، وكنت معكم تنسيم البدراوي.